أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول ربنا سبحانه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اللام موطئة للقسم، فهذه الآية مؤكدة أو مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام والقسم وقد. وهذه التأكيدات الثلاثة تدلك على عظم الأمر. ولقد كنتم تمنون الموت، أي تمنون القتال، وسمي القتال موتا لأنه يسبب الموت. فلا تظن أن القتال فرجة، لا تظن أن الجهاد إظهار للحمية والشجاعة. الذهاب للقتال معناه الذهاب للموت. يجب أن تكون الأمور واضحة في حياة الأمة. نحن نذهب نجاهد، ما نذهب نتفسح، يعني قد نذهب وما يرجع إلا نصفنا. ولقد كنتم تمنون القتال، قال الله تمنون الموت، فسمى القتال موتا لأنه سبب من أسبابه. ولذلك كان ذاك الصحابي لما، وهو صحابي عظيم كبير، لما نكست نفسه لما رأى الموت قال: لماذا يا نفس تكرهين الشهادة؟ لأجل فلان، لأجل فلانة هي طالق، لأجل عبيدي هم أحرار، لأجل بستاني هو وقف لله. قطع حبال الدنيا حتى ما ترده عن الشهادة. لا تظنون الموت يا إخوة رحلة، تظن الموت تذهب تنظر الناس ماذا يفعلون وقت القتال. الذي يحضر القتال قد يفر، وهو الذي كان يقول لو حضر القتال لو جاء القتال. هؤلاء الصحابة: ولقد كنتم تمنون الموت، فلماذا فررتم؟ فترى البعض يوطن نفسه على أني سأجاهد، وإذا جاء الجهاد وسمع صوت الأسلحة وسمع صوت الانفجارات وسمع صوت الرصاص قال: رجعوني عند أمي. هذه حقيقة. كثير ممن دخلوا في الخنادق وقت القتال انسحبوا. أين الذي كان يقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويستفتي المشايخ في حكم الذهاب وحكم الجهاد؟ هذا الجهاد يريد تربية إيمانية قوية. ولذلك هؤلاء الشباب على صغرهم لما يثبتوا في الجهاد نتعجب من إيمانهم، ما يخافون هؤلاء. من دخل معركة وسمع قعقعة السلاح وشاف الموت قدامه، كثير من الأشياء للأسف اللي كان يعد بها تنتهي، وبدل ما ترى في الصفوف الأولى تجده في الخنادق الخلفية. قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني تلقوا شدته. قتال يحتاج تربويات عالية. هل الأمة استعدت لهذا؟ أما الأماني ما أسهلها، لكن وقت الحقائق. يقول يوشع بن نون: لا يتبعني رجل رفع عمادا لبيته ولم يثقف، ولا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يبني بها، ولا له شجر ينتظر ثمرة أي واحد قلبه متعلق بشيء يرجع من الآن، لأن وقت الموت تعرض هذه الأشياء للإنسان. فنحتاج أن نقطع على إقنا بالدنيا حتى نقبل على الآخرة. قال بخن بخن، حياة طويلة، آكل التمرات ثم أدخل الجنة؟ ألقاها. يجب أن تلقى الدنيا من القلوب قبل الأيدي حتى تصدق في القتال، وإلا أكثر ما يخيفنا هؤلاء أصحاب الشعارات، وإذا حق الحق تجده تدثر بها وتخطم كالمرأة. تأمل الاختبارات الصعبة اللي فعلها طالوت بجنوده، سيأتيكم نهر لا أحد يشرب إلا تشرب غرفة فقط، سقط كثير ما بالا بهم، لأنهم إذا سقطوا في اختبار مثل هذا فما بالك باختبار قتال. حتى إذا بقي الذين هم من أهل الإيمان ورأوا جالوت قالوا لا طاقة اليوم لنا، هذه أهل الإيمان يقولون هذا، فما بارك باللي سقطوا من قبل. في الجهاد والقتل في سبيل الله يحتاج مستوى من التربية الإيمانية عالية جدا. يقول الله يعاتب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: ولقد كنتم تمنون الموت، كنت تتمنى لو أننا قاتلناهم لأريناهم، لو أننا حضرنا يوم بدر، يا رسول الله خرجت بغتة ما أخبرتنا بها، يا رسول الله أخرج بنا لا تبقينا في المدينة، والله نلقاهم خارج المدينة خير من أن يدخلوها علينا. ولما جاء القتال ولذلك جاء في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. ما هي سهلة ترى. فإذا لقيتموهم عاد خلاص الآن، فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف، متفقون عليه. قال ربي سبحانه: فقد رأيتموه، أي رأيتم الموت، والمقصود رأيتم أسبابه، رأيتم أسبابه، رأيتم السيوف، ورأيتم صهيل الجياد، ورأيتم قعقعة السلاح، ورأيتم قتل أصحابكم. الآن أنت تشوف موتك بعينك، شوفت الموت ما هي سهلة إلا من ثبته الله. قال: وأنتم تنظرون، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إيش يعني رأيتموه وأنتم تنظرون؟ اختلف المفسرون فيها على أقوال. القول الأول قال ابن عباس: وأنتم تنظرون إلى السيوف، رأيتم الموت وأنتم تنظرون إلى السيوف وهي تحصد في النفوس. قال الزجاج: وأنتم بصراء، وأنتم مبصرون، رأيتم الموت وكنتم من أهل البصر. وهذا قول فيه شيء، لأنه ما يزيد معنى على ما سبق، فمن رأى مبصر. القول الثالث: فقد رأيتموه وأنتم تبصرون ما تمنيتم. أنت تمنيت الموت الآن تبصر الموت، تبصر ما، وأنتم تنظرون إلى ما تمنيتموه. القول الثالث: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أسباب الفرار والنجاة. رأيتم الموت وبدأ كل واحد ينظر من وين يكون الفرار، من أين يكون النجاة، من وين يطحس. وأنتم تنظرون إلى أسباب النجاة والفرار. إذا دخلت المعركة قفل طريق الرجعة، مش تدخل وتقول خلي طريق للرجعة ذا، لو يعني شبت قدك تسلك الطريق هذا. يا ما أسهل النفس هذه التي تبحث عن السلامة، اقطع طريق الرجوع حتى ما تحدثك نفسك بطريق السلامة. القول الخامس: وأنتم تنظرون ماذا فعل برسولكم صلى الله عليه وسلم، وهل وفيتم له بما عهدتموه؟ عهدتموه أن تمنعوه بأنفسكم، عهدتموه أن يأتي المدينة وتحموه من أي أحد يأتي المدينة، كيف فررتم وتركتوه في القتال وما بقي إلا 12 رجل معه؟ أين البيعة يا إخوة؟ والله عتاب شديد، عتاب شديد. ولذلك قال الله: ولقد عفى الله عنكم. يعني لو كيف عفى عنا وانهزمنا، كيف عفى عنا وانهزم؟ يعني لولا عفوه كان ممكن يكون شيء آخر. هذا عتاب لسادات الأولياء، وفيه أن الولي قد يخطئ لكن أهم شيء يتوب، وفيه أن الفرار من الزحف عظيم، وفيه أن التخلي عن العمل مع الله خطير. كيف تقول سأعمل مع الله ثم تترك العمل مع الله؟ انتبه، قد الله يستبدل غيرك ولا يكون أمثالكم. مادام قدمت وتوليت عمل مع الله لا عاد ترجع. قال: وأنتم تنظرون. ثم استمر الله في العتاب: ليش فعلتم هذا؟ لأجل أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل تركتم القتال ورجعتم، تريدون تنقلبوا على أعقابكم إلى الكفر؟ فقال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أي محمد رسول يقتل أو يموت مثل بقية الرسل، فلا تعلقوا إيمانكم وجهادكم به. لا تعلق المسألة بالرسول، الرسول حي سأقاتل، الرسول قتل سأترك القتال والعمل مع الله. لا تعلق نفسك بها. يقول بن سعدي: هنا كلام يكتب بماء الذهب. في معنى كلامه رحمه الله يقول: ينبغي على الأمة أن تصل إلى حالة من الاستعداد لا تجزع لفقد رئيس لأنها أعدت رئيسا بعده. شوف هذا الاستعداد، الاستعداد جاهزين بالصف 18، حصد الصف الأول، الثاني جاهز، الثاني جاهز، حصد الثالث جاهز، الصفوف جاهزة. فتصل الأمة لحالة مش عندها رئيس واحد، وإذا فقد هذا الرئيس خلاص ما في أحد بعده. إذن إلى الآن نحن لسنا في جاهزية تامة، ما دام أنتم متعلقين بالشيخ هذا ما أنكم جاهزين، وإذا صار للشيخ هذا شيء خلاص لا، ليست هذه الجاهزية المطلوبة. أمة جاهزة، يقتل رئيس الثاني موجود، يقتل الثاني الثالث موجود، يقتل مثل ما صار لنا في مؤتة، صف القائد الأول والثاني والثالث استعد بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولاها الرابع. وحقيقة أنا من زمن وأنا أتعجب من هؤلاء الفلسطينيين، كل ما يقتل منهم قائد يطلع واحد أول مرة نشوفه، وتشوف كلام فيه حكمة وذكاء وإيمان وثبات. عجيب، من متى طلع هذا؟ ما كنا نراه، متى تربى هذا على هذا الكلام وهذا الطرح الحكيم وهذا الحماس والثبات؟ والله إني أتعجب، كل مرة يطلع لنا واحد جديد. يعني هذا الصف اللي طالع الآن في الحرب هذه الأخيرة ما كنا نسمع عنه في الحرب اللي قبلها. وين طلعوا هؤلاء؟ وما يقتل واحد إلا تجد الأمهات أنجبت من بعد. والله يتعجب. يعني إحنا عندنا قائد واحد ولا اثنين، لا راح وضعنا كل. يجب أن نصل لمستوى النصر، أن نصل لمستوى النصر، أن نصل لجاهزية إعداد الأمة. ليس القائد الأول موجود وعند الخطة التكنولوجية وعند التكتيك العسكري وعند المناورات الحربية، وإذا راح رحنا كلنا فيها. لا، صفوف القيادة مستعدة للبديل مباشرة، ولا كأنه قتل، ولا كأن نقصنا بأحد، الثاني موجود على طول ومستعد يقوم بنفس المهام. ينبغي أن تصل الأمة لهذا المستوى من الاستعداد. يقول ابن سعدي: وينبغي أن تصل الأمة للمستوى من الإيمان الذي لا تترك العمل مع الله لفقد رئيس عزيز عليها ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إخلاص، أنا ما أعمل لأجل القائد الذي أحبه وأوده، ما أعمل لأجله، أنا أعمل لله. حتى لو مات هذا القائد الذي أحبه، وصلنا لمستوى من الإيمان أن نعمل مع الله ولو فقدنا هؤلاء الذين نحبهم، بل ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش تضع سلاحك؟ افرض أنه قتل، يعني لماذا تضع سلاحك؟ من كان يعبد محمد فإن محمد يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اليوم أحيانا يكون قوة العمل لأجل استنادنا بالقائد، وينكشف هذا يوم يسقط القائد، نجد أننا سقطنا معه لأننا ما كنا معتمدين على الله، كان الاعتماد عليه، لأن العمل كان مشوبا لله وله، فلما ذهب ذهبنا معه. فنريد إعداد أمة للنصر حتى تصل لمستوى من الإخلاص، ما تتضرر بذهاب قيادتها الذين تحبهم، ومستوى من الكفاية، ما تتضرر بموت القيادة التي تتولى زمام الأمور عندهم. إخلاص وكفاية، إيمان وقوة، على هذا المستوى من الجاهزية العالية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فيه جواز الاستدلال بذكر النظير ليقتنع الإنسان، ترى محمد مثل غيره من الرسل، يعني سيموت أو يقتل، أمر طبيعي. إيش اللي خلاك يعني تهتز لما حصل هذا أو شيء؟ فمن طرق الإقناع الجيدة أن تستدل بالنظائر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر رسول. من أين؟ من أين أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر رسول؟ أحسنت، قد خلت من قبله الرسل، يعني مضت من قبله، ما في أحد سيأتي بعده، كل الرسل خلت من قبله، مضت من قبله، فهو آخر رسول صلى الله عليه وسلم. ومع أنه آخر رسول لا يجوز لنا أن نضع السلاح إذا مات. قال الله عز وجل: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. العقب هو مؤخر القدم، والمراد رجعتم إلى الكفر، فسمى الفرار وترك القتال نوع من أنواع الرجوع إلى الأول، إلى الكفر. فالمعصية إخوة قد تؤدي للكفر والعياذ بالله، فالإنسان يخذل فيخذله الله. فلما زاروا تزيغ من الصف، فيزيغ الله قلبك من الإيمان ويطبع عليك النفاق، نعوذ بالله من ذلك. ليش ترجع على عقبك بعد أن هداك الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن ينقلب على عقبيه. لماذا قال ومن ينقلب بالمضارع؟ ما قال ومن انقلب، لأن غزوة أحد انتهت. قال العلماء: ليبقى هذا الحكم عاما في جميع الأمة، ليس متعلق فقط بيوم أحد. ومن ينقلب أي في الماضي أو في المستقبل على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي فلن ينقص الله شيئا، والله غني عنه، وسيأتي بغيره ممن يعز دينه. انظر هؤلاء الذين تولوا عن نصرة المسلمين، إيش يعني الله يحتاج إليهم؟ بعض الإخوة يصيح: أين الكذا؟ أين الكذا؟ أين الجيوش العربية والإسلامية؟ وأين القيادات الأمة الإسلامية؟ يا أخي الكريم، إيش يعني الآن لما يتولى من يتولى هل سينقص الله شيئا؟ أبدا. الله غني، سيأتي بمن هو خير منه. كل من رجع مع السلامة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن يكن فيه خير يأتي الله به، إن يكن فيه خير يأتي الله به. بس هذا كلامنا، إذا فيه خير الله بيجيبه لنصرة الأمة، ما في خير الحمد لله إن الله ما جابه لنصرة الأمة ولا خذلها. فالقضايا هذه محسومة، لا أحد يبكي على أطلال ميتة، تبكي على شيء الله ما أراده. الله ما يريد في نصرة دينه إلا أهل الصدق. إيش نسوي في أهل النفاق يأتون يقاتلون معه؟ سيزدوننا خبالا لو كانوا فيكم، ما زادوكم إلا خبال، ولا أوضعوا فيكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم، كي أفضل ما يجون. قال الله سبحانه وتعالى: فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي سيثيبهم. من الشاكرون بحسب السياق في هذه الآية؟ من هم الشاكرون؟ سنتعلم نوع جديد من الشكر. من هم؟ وسيجزي الله الشاكرين. الكلام الآن في من؟ إن الله يعاتب من؟ يعاتب الذين فروا. إذن من الذين هم الشاكرين سيثيبهم؟ الذين ثبتوا. الشاكرون هنا هم الثابتون على أمر الله، وهذا نوع من الشكر، من شكرك لله أن تثبت على دينه ولو تراجع عنه من تراجع. بعض الناس سبحان الله المعروف يصلح فيه: أحسنت لفلان، أحسنت لفلان، أحسنت لفلان، جاتك مصيبة ما وقف معك إلا هذا الإنسان، هذا يشكر المعروف، هذا من الذين يشكرون المعروف، يوم جاتك الأزمة ما أحد وقف معه كله، إيش تقول عنه؟ والله أن هذا الرجل يشكر المعروف. وربي هنا يقول عن الذين ثبتوا على الدين وقت ما فر من فر: هؤلاء اللي يشكرون المعروف. لا إله إلا الله، كلهم أحسننا إليهم، وهؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء يشكرون المعروف، يشكرون النعمة. وقت ما أرادهم الدين ثبتوا للدين، وقت الأزمة شكروا النعم التي أنعم الله بها عليهم. قال علي بن أبي طالب: أمير الشاكرين أبو بكر الصديق. من يقول لماذا؟ يخلي علي بن أبي طالب يقول أمير الشاكرين أبو بكر الصديق، ها؟ أحسنت، أقرب واحد كان للرسول يوم أحد أبو بكر، أقرب واحد. لماذا قال علي بن أبي طالب أمير الشاكرين أبو بكر الصديق؟ لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة الذي ثبت ثباتا عظيما هو من؟ أبو بكر الصديق. الآن هذه إشاعة. وهناك من تزمزم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، حتى عمر رضي الله عنه أصابته حالة يقول الذي يقول محمد مات أضرب عنقه، محمد ذهب إلى ربه 40 يوم كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع، لا أسمع أحد يقول محمد مات. موقف بالنسبة لعمر ليس هين يا أخي، ما يبغى أحد يقول، لا تكلمون يا ويلكم ما مات إلا ذهب يرجع. شوف كم كان حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. الصديق حبا للرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من عمر، لذلك قال لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر، فكان حبه أكثر. لكن قضية حب الله يا إخوة، حب الله في نفس الصديق أكبر من حب أي حب. فإذا به يقوم ويقول للناس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر الخطاب لما سمعتها خررت على ركبتي ما حملتني رجلاي، علمت أنه مات. من اللي ثبت؟ اللي يثبت على الدين وقت المصيبة هذا الشاكر. الآن كلام إشاعة كان، ثبت 12 واحد، لكن لما جاءت الحقيقة ثبت واحد وثبت وراه الناس، ثبت وراه الناس. صديق هذا رجل بأمة، ولكن لما يقول ابن تيمية في اللامية لكنما الصديق منهم أفضل، تعرف إيش يعني صديق؟ لما تزلزل الناس في حادثة الإسراء والمعراج ثبت الصديق. إن كان يخبرنا أن الوحي يأتيه في ساعة من السماء ما أصدق أنه ذهب إلى السماء في ليلة، فثبت الناس. جاء موت الرسول صلى الله عليه وسلم زلزل الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فثبت الناس. جاءت الردة زلزل الناس، والجزيرة ارتدت، وعمر والصحابة يا أبا بكر، وأبو بكر يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لقاتلتهم على منعه، وثبت الناس. حتى يقول العلماء أبو بكر الصديق في الردة ثبت الناس على الدين، ولا كان ذهبت الناس وذهب الدين، لكن فضل الله عليه. هذا هو الشاكر. لما يقول علي بن أبي طالب أمير الشاكرين أبو بكر الصديق، تعرف ما معناها؟ يعني رجل يثبت وقت ما يرجع كثير من الناس. فالثبات في القتال من الشكر، والذين ثبتوا في القتال هذا دليل أنهم شكروا الله حق الشكر. أقول بعض الناس يا إخوة والله ما هو في القتال ولا حول غلاف غزة ورجع، رجع عن نصرة إخوانه، إيش تفعلون هذين عندهم بارجات، عندهم طائرات، عندهم مدر، إيش نسوي إحنا في القتال؟ ما حضرت وقدك فريت، كيف الذي حضر خايف وهو في قعر بيته من جابه؟ طيب والله أين الله؟ الآن من أقوى يوم تعدد قوتهم لنا؟ عدد قوة الله لا تستطيع أن تحصيها. هذا دليل على إيمانه بالماديات وضعف إيمانه برب الأرض والسماوات. شوف تنكشف الآن إيمانه بالله ما هو بذاك المستوى، ولا لو كان يعلم علم يقين أن معنا أقوى دولة أقوى منهم كان ما تزعزع، فكيف معنا رب أقوى منهم؟ الذي يثبت على دين الله هذا هو الشاكر. قال وسيجزي الله الشاكرين، انتبه هنا قال وسيجزي الله، وفي بعدها قال وسنجزي الشاكرين، فأظهر ما حقه الإضمار هنا ليؤكد لك مزيد اعتناء الله بجزائهم، كما قال أبو السعود وسيجزي الله ما ما قال سنجزي، قال وسيجزي الله الشاكرين. فأظهر اسمه لكي تضمن أن الله بنفسه تحمل جزاءه. يا سلام إذا صرت عند الله والله هو اللي جزاك على شكرك. طبعا الصبر بغير حساب، الشكر أعلى من الصبر، جزاء الشكر أعلى من الصبر. إذا كان الصبر بغير حساب فما بالك بجزاء الشكر. وسيجزي الله الشاكرين. صلى الله نجعلنا وياكم منه. قال ربي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، ما كان لنفس تموت إلا بإذن الله. ما هو إذن الله؟ يقول ابن عطية الإذن هو التمكين مع العلم بالشيء. فمن مكنك هو يعلم أذن لك، مكنك من الشيء هو يعلم إذن أذن. ولذلك نحن نرى أن الأفعال تكون عبارة عن قناعة ورضا، ما دام مكنك وهو يعلم إذا راضي. قال فإذا كان معه قول فهو أمر. إلا بإذن الله أي إلا بقدر الله. لا يمكن نفس يا إخوة تموت إلا بقضاء الله وقدره، صح ولا لا؟ طب ليش لما جاء القتال وسوسنا سنموت؟ من قال لك؟ ما بتموت إلا في وقت أجلك. وهذا دليل على أن الجبن لا يزيد العمر والشجاعة لا تنقص العمر. من قال لك أن تصير شجاع عمرك بينقص، ولما تصير جبان عمرك بيزيد؟ من الذي أوحى لك هذا الوحي الشيطاني؟ هؤلاء الشياطين يوحون إلى أوليائه. أبدا. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ما في شيء يزيد ولا شيء ينقص إلا مكتوب. فلماذا يا إخوة نتأخر؟ نظنك يعني لو أنك ما قتلت ما ستموت في وقتك، ولو أنك قاتلت ستموت قبل حلك. من الذي يخبرك بهذه الحقيقة الخاطئة؟ وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. يا إخوة هذه حقائق إيمانية يعني ما يكفي هالكلام، نحتاج نتذوقها فعلا، لكن بعد ما نفهمها أولا. فلا يزيدك الجبن عمرا ولا تنقصك الشجاعة عمرا، بالعكس الجبن سيورثك عمرا تقيشه بقية حياتك ذليلا، والشجاعة ستورثك عمرا بقية حياتك عزيزا. وكل واحد يعيش حياته، بس بعضهم يعيش حياته بذلة لأنه جبان، وبعضهم يعيش حياته بعزة لأنه شجاع. ما في أحد يعيش أكثر من حياته، لكن القضية كيف ستعيش حياتك؟ كيف ستعيش حياتك يا أخي الكريم؟ وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. قال البيضاوي فيه وعد من الله بحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول ما بيموت إلا في حلة؟ أيوة، ما بيموت إلا في وقت. إذن هذا وعد من الله أن يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ساعة موته. ودخل صلى الله عليه وسلم معارك ضارية، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا في فراشه عليه الصلاة والسلام في حضن زوجته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى. من قال أن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المعارك لا يدخل هذا القائد؟ القائد لازم يحمى، لازم يتخبى، القائد لازم ما يكون كذا ظاهر. القائد من اللي يقول لك الكلام هذا؟ ما سيموت أحد إلا في وقته. كم دخل من معركة صلى الله عليه وسلم وما مات إلا في أجله. قال ابن فورك وهذا فيه تسلية للمؤمنين إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف نظرة ثانية، يا جماعة الرسول مات في وقته، وش خلاص اصبروا، هذا أجل ما يتقدم وما يتأخر. فليس عدم قتله وليس تقدمه للجهاد سيعجل بقتله، وليس تأخره سيعني أنه سيستمر حيا، سيموت في وقته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين هذا فيه أن الموت مخلوق، من أين؟ من أين استنبط الشيخ هذه الفائدة؟ من ذكي يخبرنا وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. قال فيه دليل على أن الموت مخلوق. لا لا أيوه إيش فيها؟ أحسنت، قوله بإذن الله، فإذا قال الله له كن كان، فالموت مخلوق، أي شيء يقع بالإذن هو مخلوق. يقول الله له كن، لابد الله يأذن، فالموت مخلوق. وإذا كان الموت مخلوق مأمور مثلك فلماذا تخاف منه؟ الموت مأمور مثلك، ما سيأتي إلا إذا أمره الله أن يأتي، وإذا أمره الله ماذا ستفعل؟ لن تستطيع تفعل شيء، إذا لماذا تخاف؟ لن يأتي، والله لن يأتي إلا إذا أمره الله أن يأتي، وإذا أمره الله أن يأتي فلا تستأخرون ساعة ولا تستقدم، ما تستطيع تفعل شيء، إذا لماذا تخاف؟ بالعكس، أنا ما دام الموت ما هو بيد أعدائي، الموت بيد ربي، فأهلا وسهلا به وقت ما يقول الله تعالى يا عبدي، وقت ما يقول الله لروحي تعالي فهنيئا لها فلتذهب، لأنها تذهب إلى ربها بأمر ربها وليست بقتل عدوها. لأن هذه حقائق ينبغي أن لا نغرق في الأسباب. نعم الأعداء قتلوك فكان سبب في موتك، لكن هذا السبب الذي أمره هو الله، فموتك كان بإذن الله كتابا مؤجلا، أي كتابا ذا أجل معلوم، كل نفس ستموت في أجلها، كتاب مكتوب لن يتقدم ولن يتغير أبدا. قال ربي ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي لمن نشاء، كما في الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا فيها، عجلنا فيها، الجنة له فيها ما نشاء لمن نريد، إذا نؤته منها أي لمن نشاء أن نؤتي منها. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، قال مقاتل من يرد ثواب الدنيا الذين أرادوا الغنيمة، ومن يرد ثواب الآخرة الذين ثبتوا في القتال. فالقضية قضية تكشف نيات، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تتكشف النيات هنا. لماذا خولف الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل لأجل جمع الغنيمة وقد أمر أن لا ينزل أحد، كما سيأتي من ذكر هذا الأمر. ستذكر آل عمران قضية الرماة ومعصية الرماة بوضوح، لكن هنا ربي قال منكم من يريد الدنيا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. لمن نشاء. فالقضية يا أخي الكريم، يعني أنت الآن تتقدم ليش؟ للآخرة، سيعطيك الله الآخرة. تتأخر ليش؟ للدنيا، لن يعطيك الله من الدنيا إلا ما شاء. ليس لأنك تأخرت ستدرك الدنيا، لكن لو أنك تقدمت ستدرك الآخرة. إيش رأيك؟ لو أني أرجع وأفر قد ما أتمتع بالدنيا، لكن لو أتقدم وأقتحم جزما سأظفر بالآخرة. قال ربي ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إيش معنى وسنجزي الشاكرين؟ ها ها، الذين تقدم صحيح. ايش معنى وسنجزي الشاكرين؟ اعيد الآية، ومن فتح الله عليه بفهم كتابه فهذه من اعظم النعم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، هذا سنعطيه ثواب الدنيا وهذا سنعطيه ثواب الآخرة وسنجزي الشاكرين. إيش يعني؟ إيش المعنى اللي أضافته؟ ها؟ أيوة، سيجزيهم وين؟ في الجنة هذه. ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها، كيف سيجزيهم في الجنة؟ نفسها، نفس المعنى، والأصل في معنى التأسيس للتأكيد. وسنجزي الشاكرين إيش يعني؟ ها؟ قل لا تحتقر نفسك، إيش يعني وسنجزي الشاكرين؟ أي ها؟ إيش معنى وسنجزي الشاكرين؟ الله أكبر، الله أكبر، الله ينصرك. وسنجزي الشاكرين أي في الدنيا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، من الآخرة. لا، وسنجزيه أيضا، لا تظن أنه فقط سيأخذ ثواب الآخرة، بل سيجزى أيضا في الدنيا، فينصره الله وينال الغنائم وينال الشرف الديني. إذن يا إخوة، فوز دنيا وآخرة، فوز دنيا وآخرة. إن قتلنا نلنا إحدى الحسنيين، وإن نصرنا نلنا إحدى الحسنيين، إما هذا جهاد، إما نصر، وإما استشهاد. ما في هذه، يا هذه تأخذ ثنتين عند الله عز وجل. فما هي الدنيا وكم تساوي حتى نتأخر لأجلها؟ والله نتقدم ونعيش الدنيا بعزة وغنيمة ونصر، أو نقتل ونعيش الآخرة بسعادة وراحة أبدية. في كل الحالتين أنت أخذت إحدى الحسنين، لكن أنتم تربصون بنا أن يصيبكم الله من عنده أو بأيدينا، وأنتم تتربصون بنا أن الله يعطينا إحدى الحسنين. من الذي الآن ينتظره الفخر والنصر والأجر؟ ومن الذي ينتظره الخزي والعار والدمار؟ فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الشاكرين خيرا الذين ثبتوا على الدين، وثبتوا من وراءهم على الدين، وشهد لهم الناس بثباتهم على النصر والدين، وأن يمكن لنا ولهم، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يوفقنا وإياكم لها، وأن يعيننا على حسن تربية أنفسنا والصدق مع الله، حتى نكون قولا وفعلا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.